فالمشيئة غير المشيئة لا تنقسم، إنما تنقسم الإرادة، الإرادة الكونية والمشيئة واحدة. فالمشيئة غير الإرادة الدينية وغير المحبة وغير الرضا، وهو سبحانه وتعالى يشاء أشياء لا يحبها وتقع ولا يحبها، يقول سبحانه وتعالى هذا هو أصل السنة والجماعة صلى الله عليه، والله أعلم. نعم، ما هو هذا لأهل الصوفية من جهة أن يشهد مرادات سبحانه وتعالى، أن يقول أن يقع من الأشياء أنه أراد هذه الأشياء فلا يحاسب نفسه من جهة الأشياء المحرمة، فكل مراد واقع. يقول شهدت مراد الله عز وجل، فأنا منفعل بإرادة فيما يقع مني من الطاعات والمعاصي، كل ما يقع فأنا شاهد له، يعني يشهد إرادته وحدها لكن لا يشهد الإرادة الخاصة وهي المحبة. فمن شهد الإرادة وحدها ولم يشهد ولم يفرق بل جمع ولم يفرق بينهما فقد وقع في الضلال، كما يقع من كثير من الصوفية وأمثالهم من يشهد الإرادة الكونية وحدها فلا يفرق بين المعاصي والطاعات، فلهذا أنكر عليه. نعم، الكونية هي من جهة جميع ما يقع في الكون فهو في إرادة الكون، جميع ما يقع في الكون كل ما يقع في الكون فهو أراده كونا، فينظر فيه إن كان من المأمورات فقد تعلقت بالإرادة الدينية، وإن كان من المنهيات فلا تتعلق بالإرادة الدينية، فتعلق بالمشيئة الكونية وحدها. نعم، المشيئة إذا أطلقت إرادة، بس يقال إرادة الكونية، الإرادة تنقسم، يعني يقال الإرادة الكونية فالمشيئة هي الإرادة الكونية، فالمشيئة لا تنقسم والإرادة تنقسم. فائدة الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع إن خلا وقت عنه أو بعده، وخلا عن حكمها أو جهل مباحة، مباحة فالأعيان الأعيان والعقود هذه من المسائل التي ذكروا خلاف فيها، وفي الحق لا طائلة، يعني لا فائدة ولا طائلة من ذكرها، يعني الحقيقة ما في فائدة في ذكرها، مسألة الأعيان والعقود المنتفع بها. بعض ذكر لها بعض الفوائد، والمراد بهذا جميع ما يكون على وجه الأرض من المأكولات والمشروبات وما يكون من العقود، هذا يفرضونها في الوقت الذي لا شريعة فيه، في الوقت الذي لا شريعة فيه أو في الوقت الذي اندرست فيه آثار الرسالات، فما حكمها في حق أولئك القوم؟ ما حكم أفعالهم؟ وما حكم عقودهم؟ ما حكم الأعيان والأفعال؟ الأعيان جميع الموجودات على الكون من المأكولات والمشروبات والملبوسات، ما حكم هذه الأشياء التي توجد؟ هل يقال إنها مباحة والإقدام عليها مباح وأنه غير آثم، أو يقال إنها محرمة، أو يقال يعني إننا نتوقف يعني في هذه الأعيان؟ والأفعال في حكم أفعالهم وتصرفاتهم من قيام وقعود وجلوس وتنفس، وكذلك بعض الأفعال أخرج الأشياء الضرورية كالتنفس، وكذلك العقود التي يعقدونها، هذه الأفعال والعقود بها موضع خلاف بينهم. هو الآن بعدما جاء الشرع والحمد لله انتهى الأمر وبين. بعضهم قال إن هذا يكون فائدته في الأشياء التي تكون من الملبوسات أو المأكولات مما لم يأتي نص يدل على إباحتها، يعني لو فرض أن هنالك أشياء قال بعض مثلا يمكن يكون في بعض الطيور، بعض الصيد مثلا الذي يشكل هل هو يلحق بالسباع من الطير فيحرم، أو يلحق بالحلال فيحل، بعض الحالات التي لا يعرف لها صفة. بعضهم قال إن هذا يستفاد من هذا الشيء، فمن قال إن الأصل في العقود والأعيان الإباحة قال إن هذه مباحة، والله سبحانه خلق لنا كل ما على الأرض وسخر لنا كل ما في الكون، فالأصل فيه الإباحة، وبعضهم قال لا الأصل فيها التحريم، فما دام ما دل شيء على الحل فيكون على التحريم. وكثير من يقول لا بد أن يكون في شيء بين، وما دام أن الشرع بين المحرم فالباقي حلال ما له حاجة، فيكون حلالا بالشرع ودلالة الشرع لا بكون الأصل في الأعيان مباحا. فهذه مثلا الصيود من الطيور إذا قيل إنها حلال فليست حلال من جهة أن الأعيان الأصل فيها الإباحة قبل الشرع، لا هي حلال بدلالة شرعنا والحمد لله بدلالة الشرع، لأنه جاء وحرم أشياء من هذه من هذا الطيب ثم سكت عن الباقي فدل على أنه مباح. فإذا حرم شيئا وسكت عن شيء فالأصل في الباقي مباح، كما أنه حرم أنواعا من البيور فالباقي من العقود، جميع العقود على الإباحة والحمد لله والحل، وأحل الله البيع. وهذه آية كما يقول العلم عامة ليست مجملة، صحيح أنها عامة في جميع البيوع ليست مجملة، فكل بيع حلال إلا ما استثني. هكذا أيضا في سائر في غير ذلك مما يؤكل أو يلبس. وبعض فرض هذه المسألة في حتى بعد شرعنا، في لو أن إنسان وجد في مكان ليس عنده أحد ولا يعلم بشرع ولا يعلم بشيء ولم يصل إليه أي معرفة بالشرع ولا يدري، ثم نشأ وبين يديه مأكولات وملبوسات ومشروبات بعد شرعها، يقال هل هي هذه بحق على الحل لأن الأصل عيان الإباحة، أو على التحريم لأن الأصل فيها التحريم، أو الوقف فرض هذا؟ وهذا لا شك أنه كله أيضا يعني فرض أمر يعني لا يكون، وكل إنسان لا بد أن يكون مكلفا ولا بد أن يكون بلغه شيء من الشرع، ثم هذا داخل في جملته، لكن غاية الأمر أنه لم يبلغه شيء أو أنه قصر في الطلب أو غير ذلك، وإلا فأفعاله معروفة من جهة الشرع، أفعاله معروفة من جهة الشرع. ولهذا قال الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع إن خلا وقت عنه. هذا هل يقال إن خلا وقت عن الشرع؟ كثير من يقول ما خلا وقت عن شريعة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، والله سبحانه أرسل النذر وبقي والشرائع باقية، لكن قد يحصل انذرات، فشريعة نوح عليه الصلاة وشريعة آدم عليه الصلاة والسلام باقية إلى نوح، وربما اندرى، وكذلك شريعة نوح باقية إلى عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم شريعة إبراهيم عامة للناس كلهم، ثم بعد ذلك جاءت شرائع خاصة شريعة بني إسرائيل و شرع موسى وشرع عيسى عليه الصلاة والسلام، لكن ربما كان في بعض الوقت شيء من الانذار من بعض الرسالات، في هذه الحالة يكون حكم حكمها البكرة، فيخرجون عن هذه المسألة، يكون حكم هؤلاء حكم البكرة. فعلى هذا فلا يكون عندنا إلا من وكان في وقت لم تبلغه رسالة النبي الذي قبله ولم يدرك النبي الذي بعده فهو في البكرة. وأهل البكرة والحمد لله موضع هذه من المسائل الخلافية بين السنة ما حكمهم، وإن كان الأظهر من أدلة أنهم مختبرون كما جاءت بذلك الأدلة، وأن بعضهم جاء بالأدلة ما يدل على أنهم من أهل النار، وجاء ببعضهم ما يدل على أنهم من أهل الجنة ممن وحد الله، وبعضهم ممن عاش في غفلة ولم يعلم شيئا من الشرع مسكوت عن هؤلاء. فهم أهل البكرة ثلاثة أصناف، من بلغ التوحيد وأشرف هذا من أهل النار يعني هو بالغالب ولا علم بذلك وتبين له ذلك وأشرف عليه كعمي من الحي، ومنهم من مات على التوحيد مثل عمرو بن نفيل كما جاء في حديث عنه، والد سعيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد عمرو بن نفيل، ومنهم من عاش في غفلة ومات عليها، فهؤلاء هم أهل الفترة وهم الذين جاءت النصوص أنهم مختبرون، فمن أطاع الله دخل الجنة ومن عصاه كان ينار، ورد بذلك عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. قال بإلهام يعني إشارة بإلهام، هل الإلهام أيضا من الطرق التي تكون يعني يستدل بها على الشرع أو يستدل أو تكون دليلا؟ هذا موضع خلاف، وأكثر العلم أنه ليس دليلا، وفيه بحث يتعلق بالإلهام، هل يقال إنه دليل أو ليس بدليل؟ وجاء ما يدل على أنه أن الإنسان إذا اطمأن إلى أمر من الأمور من الأمور المشتبهة له ذلك. ورد بذلك عدة أخبار لكن بشروط. استفت قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، الصدق طمأنينة، والكذب ريبة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم في أمتي، وعمر لما ذكر أنه كان قبلكم يعني محدثون، فإياكم في أمتي فعمر رضي الله عنه، فأخبر أنهم محدثون، وأنه إما أن تنطق من الملائكة على سنتهم أو يوقع في قلب شيء من هام فيتكلم به ويكون مطابقا كما وقع لعمر رضي الله عنه. فهذا يكون عند الحاجة، عند الحاجة يكون يكون أحيانا للعالم إذا اشتبهت عليه الأدلة واختلفت المسألة، وكانت المسألة مسألة اجتهادية ليس هنالك دليل واضح، أو كانت خلافية والخلاف فيها قوي، خلاف، وكان من أهل التقوى وأهل النظر السديد، فإن هذا يميل بما مال إليه قلبه، ما مال إليه قلبه مع التحري يكون مرجحا في نفسه، يكون مرجحا في نفسه إذا وجد أن قلبه يميل مع استفاء النظر. أما مع وضوح السنة أو مع تقصيره أو إنسان ليس من أهل العلم استفت قلبه لا، لكن لو أنه إنسان مثلا ليس من أهل العلم واحتاج إلى أن يستفتي قلبه وهو من أهل الورع ومن أهل الخير، وكان في مكان ليس عنده من يستفتيه وأشكل عليه طعام أو شراب ووقع في قلبه حرج، له أن يترك ذلك ويميل عنه. وربما جزم في نفسه أن هذا الأكل فيه شبهة قوية، هذا يقع لبعض الناس ويكون ظنه مطابقا، مثل هذا يميل إلى ذلك. والمراد إذا كان من يفتيه، إذا لم يجد من يفتيه أو كان من يفتيه على الظن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوه، يعني إذا كان إفتاؤهم لن يكون عن دليل. أما إذا كان الإنسان يتحرج من شيء ويعلم أن وأفتي به بشيء يوافق السنة وتحرى في من يفتيه وجد قلبه يميل إلى غير ذلك، فهذه وساوس الشيطان لا يثبت إليها، فهذا لا يثبت إليه. فلكن إذا كان الناس يفتونه عن غير دليل أو عن ظن، أو كان الذي يفتيه غير متيقن أو غير متحرز أو متساهل أو لا يطمئن قلبه إليه، فمثل هذه الحالة وقع في قلبه شيء من الشك مع عدم اطمئنان لهذه الفتية التي استند فيها إلى دليل بعدم صحتها من جهة أن هذا يفتي بالهوى أو بالشهوة أو ما أشبه ذلك، في هذه الحالة لا بأس أن ينظر إلى ما يلين القلب مع التحري في ذلك. قال وهو ما يحرك القلب بعلم ويطمئن به، قيد يحرك القلب بعلم، لابد ما يكون مجرد إلها، قد يكون من إحاء الشياطين، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائه، قد يكون من إحاء الشيطان. فلو أنه وجد مثلا قلبه كراهية لهذا الطعام بلا دليل لا يلتفت إلى ذلك. وهو ما يحرك القلب بعلم ويطمئن به يدعو إلى العمل به، يدعوه إلى العمل بهذا الإلهام، وهو في قول طريق شرعي، يعني في قول كأنه يعني أنه قول الأكثر أنه ليس بطريق، لكن هو في الحق ليس طريقا شرعيا من جهة أن يستند إليه وأنه يقال إنه عمد والهمل الله هذا الشيء، لا، لكن هذا يكون عند الحاجة أو عند الضرورة في بعض الأحيان. ذكر تقي الدين رحمه الله أنه قال ما معناه، ربما يكون ما يقع في قلب بعض أهل الخير من الإلهام مما يحبه الله سبحانه وتعالى للاطمئنان إلى أمر من الأمور مع اشتباه الأمر عليه واختلاف الناس في أمره، ربما كان أقوى من كثير من القياسات الضعيفة والأحاديث الضعيفة والاستصحابات الضعيفة وما أشبه ذلك. إذا كان اطمأن إلى هذا الشيء مع نظر، فإذا كان مع نظر في الأدلة ووجد أنه يقوى هذا الجانب بالنظر وقلبه يميل إليه، وجد أن قلبه يميل إليه مع أن القول الثاني لا يستند إلا إلى هذه القياسات والأدلة، فإنه ربما رجح بهذا النظر وبهذا الظن الذي اطمأن إليه. فهذا ذكر رحمه الله وقال إنه في مثل هذا، وممكن أنه يستد به عند الحاجة إليه، والله أعلم. نعم، شيخ الإسلام رحمه الله ذكر المتاوى، نعم ذكر في المتاوى. العاشر والحادي عشر فتاوى. لا، هذا شيء آخر. هذا هل يقال مثلا من استخبار طريق؟ الصواب أنه ليس بطريق، هذا صحيح. العرب يختلفون، بعضهم لا يستخبثون. قيل لبعض العرب ماذا تأكلون؟ قال ما دب ودرج إلا أم حبين. قال ليهني أم حبين عافية، يعني أنها عافها الله بكونها لم يأكلها. فبعض الناس ربما لم يستخبثوا شيء تستخبث النفوس، فهم مختلفون في مثال. بعضهم قال إنه النفوس التي تكون ليست من نفوس الأعراب بل هي من نفوس أهل يعني بلاد وقرى، لكن ما في دليل يدل على هذا. نعم، حلب إيش فيه؟ الحلب الطلاق على على على نوعين، إن قصد التعليق، إن قصد التعليق هو واقع ما في بلا خلاف، وإن قصد الحث والمنع فهو فهو يمين، هذا هو الصواب. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل فيه أجمل الكلام رحمه الله عن الأحكام، الأحكام وسيأتي تفصيلها بعد ذلك، يأخذها فصلا فصلا ثم يفصلها، وهو أجمل الكلام هنا في الحكم الشرعي وفي الأحكام الخمسة، ثم سيأتي تفصيل الكلام فيها بعد ذلك. قال: فصل. الحكم الشرعي مجلول خطاب الشرع. هذه الكلمة منقول عن أحمد رحمه الله، منقول عن أحمد رحمه الله، ونقل عنه المجلول مجلول خطاب الشرع وقوله، هذا تعريف الحكم الشرعي. وبعضهم ذكر يعني تعريفات أخرى، وهو تعلق خطاب الله سبحانه وتعالى بالمكلف اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، هو خطاب الله المتعلق بالمكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، هذا هو العلم الذي ذكروه، وهو بمعنى كلام رحمه الله. لكن هذا شأن تعريف يكون فيها اختلاف كثير. قال: مدلول خطاب الشرع. خطاب الشرع يعني فخطاب الشرع أو الشارع في الكتاب والسنة، هذا هو الحكم الشرعي. وهنا يذكرون مسألة الخطاب، يعني أن لا بد أن مخاطب، فالمراد به أنه مخاطب بذلك وإن لم يكن موجودا، ليس الوراد أنه يعني يخاطب بذلك وأنه يسمع ذلك، لا، وإن كان معدوما فهو مكلف على تقدير وجوده، كأوامر الشرع نزلت وجاءت وغالب الله وخطب بها النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت عليه السلام وخطب بها الصحابة، ثم بعد ذلك هي بإجماع العلماء لمن بعدهم على تقدير وجوده. والخطاب قول يفهم منه، يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا. فقوله فهذا تقييد لقوله قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا، يعني لا بد أن يكون قولا يفهم، أما إذا لم يكن لم يفهم لم يكن خطابا، لأنه لا معنى له. من سمعه، من سمعه يعني كل من سمع هذا أو أدرك هذا، يعني حتى يكون لعموم المكلفين شيئا مفيدا يخرج الكلام المهمل، كلام المهمل الذي لا معنى له، كلام المهمل الذي لا معنى له لا يسمى خطابا وإن كان لفظا مطلقا. فهذا التعريف أو الأول تعريف الحكم الشرعي، والثاني تعريف الخطاب، تعريف الخطاب. ويذكر في مسألة الخطاب ومعناها اصطلاحات أخرى تتعلق بخلاف بعض الأشاعرة في مدلول كلام الله عز وجل، وأنه هل يسمى خطاب؟ بعضهم قال إنه يسمى خطاب، وبعضهم قال إنه لا، يقال إنه أمر ونهي، وهذا على خلاف في كلام الله عز وجل. ولهذا شاه صنف رحمه الله قال ويسمى به الكلام في الأزل في قول، يسمى به الكلام في الأزل في قول، يعني في القدم أنه يسمى في قوله لا نعم، ويسمى به الكلام يعني كلام الله عز وجل في الأجل يسمى خطابا، لكن هذا كله مبني على أصول الأشاعرة، وأنه لا يكون كلاما إلا في الأجل، وأن بعد ذلك ليس هنالك كلام ولا خطاب، كله باطل، هذا كله باطل. والصواب أنه سبحانه وتعالى هو كلام فيما في الأجل وفيما لم يزل جميعا، في الأجل وفيما لم يزل فيما بعد ذلك، وأنه سبحانه وتعالى متكلم، لأن هذا مبني على أصول فاسدة في كلام الله عز وجل، وأنه كلام واحد قديم معنى واحد يعني ذكروا فيه أنه غير متعاقب وغير مترتب، وأن معناه واحد، وأن معنى التوراة هي معنى الإنجيل ومعنى الزبور، وأن معنى قول الله واحد هي معنى ثبت لدى أبي لهب وإلى غير ذلك. وأما أهل السنة الله عليه فيقولون إنه سبحانه متكلم، تكلم سبحانه وتعالى في الأزل وتكلم بعد ذلك وسوف يتكلم، فهو متعلق بمشيئة وقدرته، هم يقولون غير متعلق بمشيئة وقدرته ولا لا يتكلم، إنما يثبتون كلام قولا حقيقة عند التحقيق لا معنى له، بل قد لا يتصوره. ولهذا يقولون إن معنى القرآن هو التوراة وهو الإنجيل، وأن معنى سور القرآن معناها واحد، كل السور معناها واحد، وأن الأمر والنهي والخبر والاستخبار كلها شيء واحد. بعضهم قال يسمى أمر يسمى نهي لكن معناها واحد، ولهذا قال بعضهم أن هذا قول يعني متناقض ولا معنى له فاسد ولا يتصور، لكن من خالف السنة لابد أن يطلب، من خالف النصوص لا بد أن يقول أقوال فاسدة ولا يستنكر عليه يتناقض. السلف يقولون إنه سبحانه تكلم وسوف يتكلم، وكلم رسله وكلم جبرائيل ونزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه سوف يتكلم بعد ذلك وسوف يكلم المؤمنين في الجنة ويخاطبهم سبحانه وتعالى، يقول هل رضيكم؟ فيقول وما لنا رضا ولا تنفذاتهم ما لم تعطي أحدا من خلقه، ويخاطبها النار ويخسا فيها ولا تكلمون، وأنه متعلق بمشيئته وقدرته، متى ما شاء تكلم سبحانه وتعالى. وهذا هو الأصل يعني الذي تدل عليه النصوص، لا تناقض فيه واضح والحمد لله، وهو الذي يعني وافق العقول والفطر المستقيمة ودلت عليه النصوص والحمد لله. ثم إن ورد من طلب ثم إن ورد بطلب فعل مع جزم فإجاب، هذا هو الواجب، وسيأتي في الفصل الذي بعده تفصيل الكلام فيه. إذا ورد بطلب فعل أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، طلب فعل مع الجزم فواجب، أو فإجاب، يعني فإجاب منه سبحانه وتعالى وفعله واجب، فهو إجاب من جهة أنه سبحانه وتعالى يوجب، وصف الإجاب سبحانه أنه يوجد سبحانه، وهو واجب عليك أيها المسلم. فإن قلت إجاب من جهة أنه إجاب منه سبحانه وتعالى، وواجب أنه واجب عليك أيها المكلف، أولى معه فندم، إذا لم يكن بجزم ليس طلب بجزم فهو ندم، يعني ليس بواجب، لكن يسن ويندب الإتيان به لأنه مأمور به، وإن لم يكن على سبيل الوجوب، أو بطلب تركه مع يعني ما فتحريم، يعني مع الجزم، إذا يعني كان طلب التحريم معه فهو جزم، مثل ما قالوا أنه يعني الحكم خطاب الله المتعلق يتعلق المكلفين اقتضاء أو تخيرا، أربعة أشياء: طلب الفعل على سبيل الجزم، طلب الفعل على غير سبيل الجزم، طلب الترك على سبيل الجزم، طلب الترك على غير سبيل الجزم. فالأول واجب، والثاني مندوب، والثالث حرام، والرابع مكروه. أو تخمير، لكن التخمير هو النوع الرابع، أو بتخمير فإباحة، يعني يخير بين فعل تخمير قولي عليه السلام لما سئل عن الوضوء مثل ما قال إن شئت توضا، يعني خيره بين الوضوء فهو إباحة، وإلا فوضعي الوضعي، ولهذا قالوا اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، فالشرع خطابه نوعان، خطاب تكليف وخطاب خطاب وضعي. فخطاب التكليف خمسة، وهي الأحكام الخمسة: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. والوضعي الأسباب والشروط والموانع، هذه اتفق عليها، واختلف في الصحة والفساد والرخصة والعظيمة، اختلف فيها. هذه الأشياء من الأحكام الوضعية ليست من الأحكام التكليفية. فالأحكام نوعان: أحكام تكليفية طلب من العبد اعتقادها والعمل بها، طلب من العبد اعتقادها والعمل بها، أو اعتقادها ويخير العمل كاعتقاد الإباحة وليس مطلوب منه العمل. وأحكام وضعية وهي ما وضعه الله عز وجل، وهي الأسباب والشروط والموانع، هذه متفق عليها من أحكام وضعية، واختلف في بعض الأشياء هل هي من أحكام وضعية أو من أحكام تكليفية. ومعنى الأحكام الوضعية هي أن الله سبحانه وتعالى وضع أشياء هي أسباب، ووضع أشياء هي شروط، ووضع أشياء هي موانع، فقال إذا وجدتم هذا الشيء أو وجد هذا الشيء فاعلموا أن الحكم كذا وكذا، يعني ليس مطلوبا منك أن تعملها. فمن الأسباب يقول وقت الظهر مثلا بالزوال، سبب الصلاة الزوال، فهذا حكم وضعي وهو السبب، وضعه الله عز وجل فجعله علامة على وقت الصلاة، وهذا السبب ليس إليه إنما وضعه الله عز وجل. سبب الزكاة، سبب الزكاة النصاب، وشرطها الحول، فالنصاب وضع الله عز وجل سببا وهو النصاب، فيقول متى ما وجد النصاب فالزكاة واجبة بشرطه. أنت ليس واجبا عليك تحصيل النصاب، إنما الله عز وجل بشرعه جعل هذا سببا، وضع هذا سببا، لكن ليس مطلوب منك تحصيل هذا السبب لكي تجب الزكاة. كذلك الشروط، وضع فيها هي شروط سبحانه وتعالى، إذا وجدت وجد الحكم، وجدت وجد الحكم، وهذه الشروط ليست من الأمور التكليفية التي تؤمر بإيجادها، مثل شرط الزكاة، شرط الزكاة وهو الحول، فالحول شرط الزكاة ليس مطلوبا من تحصيل، إنما إذا تم الحول وجب عليك الزكاة، وهكذا سائر الشروط الأخرى في الصلاة وفي غيرها، إذا وجدت هذه الشروط، هذه الشروط إذا وجدت وجد أنت مكلف بما أمرك الله به. كذلك الموانع، الموانع أحكام وضعية وضعها الله عز وجل، وضعها الله عز وجل، فإذا وجد امتنع منها، مثل مثلا الحيض مانع من الصلاة، فهذا حكم وضعي من جهة أنه إذا وجد الحيض فإنه مانع من الصلاة، وهكذا. وفي أشياء اختلف عليها في مسماها، مثلا في هذه الأشياء وش الحقبة، وش يكون حكمها، أو قد يتجانبها مثلا أصلا من جهة أنها هي تكليفية أو مثلا وضعية، لكن من حيث الجملة المراد بالأحكام الوضعية، المراد بالأحكام الوضعية هناك أشياء متفق عليها لا إشكال أن الله وضعها وجعلها علامة لما أوجب سبحانه وتعالى أو حرم مما أمر به على سبيل الوجوب أو الندب، أو حرمه على أو منعه نهى عن على سبيل التحريم أو الكراهة. والمشكوك ليس بحكم، لو أنه المشكوك ليس بحكم، فإذا كان هذا مشكوك فيه فلا يقال إنه إن لله فيه الحكم، وأن الحكم فيه الحرام التحريم أو الحكم فيه الوجوب، لا ما يجوز هذا، ما دمنا شككنا في شيء فلا يجوز أن يقول إن لله فيه الحكم، وأن الحكم فيه أنه واجب يجب فعله، أو إن الحكم فيه حرام أو يجب يجتنب، حتى يأتيك اليقين التقرير واضح أنه مأمور به، ما دام شك فيه فإنه لا يقال إن إلا الحكم فهو واجب أو محرم، بل إنك تقر فيه. ثم يأتي قضية عادل تنزع عنه والورع عنه، هذه مسألة أخرى تتعلق بفروع هذه المسائل إذا وردت على المكلف فإنه يحتاج في بعضها فيجتنبها ويحتاج في فعلها فيفعلها، والله أعلم. إذا مكلف تعتقد أن الله أباح، تعتقد إباحة هذا الشيء مثل مثلا اعتقاد تحريم الكفر ووجوب الإيمان، هذا حكم التقييم، هي حكم التقييم. القتل من جهة أن السبب، أن السبب إذا وجد وجب القتل. التكريم من جهة التحريم لأنه محرم، إزهاق الروح حرام، فإزهاق الروح حرام على وهو محرم، لكن سبب القصاص هو وجود القتل بهذه الصفة. نعم. الواقف من جهة يقول أن يقف في هذا عدل، يقول أقف في هذا ولا أقول هو حرام وليس بحلال، لا أقول هذا، يقف فيه لأن الوقف مذهب يقولون، والشك متردد، ما يدري أحيانا كذا وأحيانا كذا، الشك نوع متردد يعني. ممكن إذا تعرض الأدلة أحيانا أو خفيت الأدلة، فقد يكون عند بعض الناس شك ويكون عند آخر غير، مما أيضا ينبهنا أيضا أنه لا يشترط في الأسباب أن الأسباب الوضعية لا يشترط فيها العلم والقدرة، أن الأسباب الوضعية لا يشترط فيها العلم والقدرة، الأسباب الوضعية أيضا. فمثلا مثل الإتلاف، فإذا أتلف الإنسان على إنسان مثلا مال بغير علمه أو جهلا منه، أو كذلك مسألة العدة، عدة مرة مثلا، وكذلك الطلاق، لو أن رجل يثير على الطلاق مثلا على التحريم، أو رجل طلق امرأة لا يشترط علمها بذلك، وكذلك مثلا إذا أتلف عليه مال فيجب الضمان، ولهذا يضمن الصغير والمجنود، فلا يشترط الأسباب العلم ولا القدرة، استثنوا شيئين، سبب إلا سبب عقوبة أو سبب منك، إلا سبب عقوبة أو سبب منك، سبب العقوبة مستثنى، ما يقابل حد عليه، وكذلك سبب ملك، فلو أن الإنسان وقع على امرأة يظنها زوجته فلا يكون جارية، كذلك مثلا لو أنه قتل إنسان خطأ فإنه لا يقتل لأنه قتل خطأ، كذلك في مسألة الزنا، أو شرب الخمر جاهلا، فإنه في هذه الحالة لا يقام عليه حد لأنه اشترط فيها العلم، وكذلك سبب ملك، لو أن الإنسان عقد البيع جاهلا بصيغة العقود، فإن هذا لابد أن يكون عالما، فإذا لم يكن عالما مثلا بصيغة العقود وما يوجب البيع فإنه لا يترتب عليه عقد البيع، يشترط فيها لا يشترط العلم إلا إذا كان سبب عقوبة أو سبب ذلك، والله أعلم. نعم، نقول عتقه، لو إذا صار كافر ما يجوز أن يكون مال كله، لكن ولا لو أن كان خلاص بعتقه، طيب إذا اعتقه يصير ولاء، والآن يصير مولى بس ما يصير مال كله. فالولاء شيء، الولاء ما يحتاج للرق ولا كون يملكه ويتصرف فيه كالبيع والشراء، فهو إذا اعتقه يجوز ما نجبر على غيره ويثبت الولاء، ينتسب إليه، ولو أنه أسلم ورثه ما أقوله. نعم، السلام عليكم. فصل. الواجب لغة الساقط والثابت، هذا هو الواجب، الوجوب هو السقوط، فما قال فإذا وجب الجنوب. وجوبها، فالوجوب يعني سقطت، يعني سقطت، فالوجوب هو السقوط، الساقط يعني يسقط ويجب، فوجب الشيء إذا سقط، مثل سمعنا وجبة يعني سقط الشيء سقط على الأرض. وشرعا ما ثم شرعا تاركه قصدا مطلقا، هذا هو الواجب في الشرع. هذه في تعريفات كثيرة، ومن الكلمات المشهورة ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لكن هذا يعني قالوا أنه وارد عليه لأن تارك الواجب قد يعاقب وقد لا يعاقب، وإن كان هذا مقصود تعريف لكنه لا بد أن يكون جامعا بارعا. وهذا التعريف للبيضاوي، ذكره البيضاوي، وهو قالوا أنه أشمل للتعريف أحسن من التعريفات الأخرى، وقيل أنه يلزم الشارع وهو لابن عقيل رحمه الله. فهو شرعا ما ذكر، فهو شرعا المراد شرعا لأنه يعني من السلحة ما ذنب، ما ذنب قوله ما ذنب يعني ما ذنب يخرج من ذلك المستحب والمكروه والمباح، لأن هذه الثلاثة لا ذنب على تاركها، من تركها لا ذنب عليه، لا ذنب على تركها شرعا، لأن الإجابة يكون بالشرع ليس بالعقل، فالإجابة تلقى بنص الشارع. تاركه يخرج الحرام لأن الذي يذنب فاعله يخرج إليها قصدا، يخرج من ترك الواجب لا قصدا سهوا أو غفلة أو نسيانا. مطلقا ليجي أن يدخل فيه، كلمة مطلقا يدخل فيه إذا تركه ليس تركا مطلقا، إنما حتى يدخل في مثل الواجب الموسع، لو أن دخل وقت صلاة الظهر ترك الإنسان الصلاة أول الوقت سوف يصليها في أثناء الوقت، ما يذنب لأنه ما تركها تركا مطلقا، تركها تركا مقيدا. كذلك خصال الكفارة، ذكروا خصال الكفارة مخير بين ثلاث أشياء، فلو فعل شيئا ما يذنب لأنه واجب على البدل، فإذا فعل شيئا ما يذنب، إذا فعل واحدا منها ما يذنب على ترك الباقي. وهكذا مثل واجب الكفاء والعين ما يذنب مطلقا، لأنه الواجب الكفاء إذا فعله من يقوم به سقط الذنب عن الباقي، فينظر إن قام بالواجب من تحصل به الكفاية حصل المقصود، إن لم يقوم بالواجب فيكونون آثمين. ومنه ما لا يثاب على فعله كنفقة الواجبة ورد وديعة وغصب ونحوه إذا فعله مع غفلة. يقول هذا منه يعني من الواجب، الواجب منه شيء ما لا يثاب على فعله، الأصل الواجبات أنه يثاب على فعله، ما أوجب الله أنه يثاب على فعله، ما أوجبها الله سبحانه وتعالى من القرب. ويقول هنا إن من الواجبات ما لا يثاب على فعله، مثل النفقة الواجبة نفقته على زوجته وأولاده، ورد الوديعة والأمانة اللي يجب عليها أن يردها، والغصب اللي يجب عليها رده لو تاب يجب عليها يرده، والغصب غصب فإنه يجب عليها يرده يتآهل يعني، ونحن إذا فعله مع غفلة يخبر أنه إذا فعله فاستحضار الدية فهو يتاب، وهذا واضح، إذا فعله مستحضرا للدية ينوي بذلك أداء الحق الذي عليه، ينفق النفقة الواجبة ينوي بذلك يرجو بذلك ثواب الله فيثاب على ذلك، فيفهم منها أنه وظاهر كلامها أنه إذا فعلها مع غفلة عينية فإنه لا يثاب على ذلك. وبعض العلماء بل ذكر تقي الدين رحمه الله في بعض كلامه أن الأفعال نوعان، قرب وطاعات، والطاعات تدخل فيها القرب، والقرب لا تدخل فيها الطاعات، فالطاعات تشمل القرب وغيرها، فالقرب لا ثواب فيها إلا مع النية القربة لا ثواب فيها إلا بعد نية، لا بد من النية، فلو صلى بغير نية لم تصح صلاته، ولو صام بلا نية لم يصح صومه ولا ثوابه، وهكذا سائر أنواع القرب لا تصح إلا بالنية. غير القرب من الطاعات وهو ما أمرك الله به مما لم يكن قربة، مثل النفقة الواجبة، يعني ليس فيه تقرب من جهة العبادة وأنك تقرب الله بذلك من جهة أنه قربة أو عبادة، بل أنت مأمور به، مثل رد الوديعة والغصب ورد العبادة. هذه الطاعات ظاهر كلام تقي رحمه الله نقله عن جماهير أهل العلم أنه يثاب عليها، يثاب عليها، وهذا أقرب أن يثاب عليها، لأنك مأمور، والقاعدة وما كنت مأمورا به وملزما بجهة الشرع وأداه فإنه يثاب عليه، لكن شرط القربة النية، وتلك ليس النية من حيث الجملة لا بد، لكن أنه لا ينفي النية أو يبطل النية أو يؤديه يعني يمحو النية. أما أنه فالأحوال ثلاثة، من جهة أو استحضار النية، الحالة الثانية يؤديها مع الغفلة لكنه ليس مبطلا لها، أن يؤديه ليس لا يروي بذلك ليس نية، بل دوى نية يعني دوى ضد ذلك، دوى نية من أمور الدنيا أو تقرب بهذا الواجب لأمر لأجل أشياء من أمور الدنيا. أما لو غفل فالأظهر والله أعلم يقال أنه جهة عموم الأدلة أنه قربة، فإنه يثاب على ذلك من جهة أنه طاعة، وإن لم يكن قربة فهو طاعة، ولا شرط الطاعة أن يستحضر النية إذا كان عاجبا عنها أو غافلا عنها، إذا كان غافلا عنها، لكن احتسابها أفضل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في نفقة الرجل على أن يحتسبها له صدقة، يعني هو إذا أنفق على أهله بغفلة فقد أدى الواجب والأجر على ذلك، إذا احتسب فإنه يكون صدقة أعظم، يعني كأنه أدى الواجب وزاد عليه أمرا مستحبا إذا احتسب ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام وقاص حتى ما تضعه من جبرائه. لا كذلك هذا من ضمن الأدلة أيضا، يعني إذا كان ما يأتيه من الشهوة وهي شهوة خالصة، شهوة خالصة من حروض النفس ويؤديها مع ذلك فإذا نواجه، ولكن قال أتحتسبون، ذكر احتساب في نفس الحديث، تحتسبون بالحلال ولا تحتسبون بالحرام، الوثن أحمد رحمه الله، لكن من جهة معنى إذا كان هذا الأمر وهو خالص يعني حق الإنسان وهو شهوة محضة ونبذة للإنسان تتعلق به يؤجر على ذلك، إن هذا ما يكون منها بحق على غيره من باب أولى، فهذه الشهوة يترتب عليها مصالح عظيمة، والله سبحانه أنت حينما إذا أتى الرجل أهله فالله سبحانه وتعالى هو الذي يخلقه وهو الذي يرزقه، فلعل يترتب على ذلك أمور عظيمة ومصالح عظيمة على وجود هذا، على وجود هذا الكائن. ولهذا في حديث أبي ذر قال أنت خلقته أم خلقه الله؟ قال بل خلقه الله. قال أنت رزقته أم رزقه الله؟ قال بل رزقه الله. فتبين ذلك رضي الله عنه، تبين عليه السلام لأبي ذر رضي الله عنه هذا الأمر، وأنه يجر على ذلك. القربة لا بد من النية، لكن الطاعة لا يشترط فيها استحضار النية، لكن لا يروي ضد ذلك، لا يروي ضد ذلك، إذا روى ضد ذلك مثل يرد الوديعة خشية مثلا من أن يعير أو كذا، أو يؤدي النفقة خشية مثلا من أن يعافي ذلك، إذا روى ضد ذلك فبيتا لأنه ما فعل لله، كأنها الطلبية أصلا. والقربى خاص. الطاعة تشمل القرب، كل ما أمر الله به فهو طاعة، كل ما أمر من العبادات وغيرها. البيع، البيع إذا باع الإنسان وجب عليه يجتهد وأن يبيع بالشروط الشرعية، فلا يشرط شروط محرمة بل يجب عليه يجتهد بالشروط الشرعية. فإذا باع واشترى واجتهد لأمر الله عز وجل وباع على وجه الشرعي مجتهد لأمر الله، هذه طاعة وإن لم يكن قربة، ما في قربة لكن طاعة لله عز وجل، وهو مأجور على ذلك إذا روى بالبيع والشراء والتزام لله. يعني دواء استحضر امتثال لأمر الله ولرسوله عليه الصلاة والسلام يرجع على ذلك. وكذلك إذا دوى بهذا أن يكتسب وأن يعف نفسه ويعف أهله يجر على ذلك. صغر في أجراف نعم لا ما في يعني ما في هنا ذكر يعني ذكر وصفا خاصا من يفعل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل، من يفعل ذلك ابتغاء وجه الله وقصده مرضات الله عز وجل فإنه له أجر عظيم لا خير في كثير منه إلا من أمر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذا هذه الثلاثة تغيرها لكن ذكر أمور ثلاثة عظيمة وليس فيها أنها يعني لأن المثبت له هو الأجر العظيم، هو يعني إثبات أجر عظيم لمن فعلها لأنه يترتب عليها مصالح عظيمة، فأثبت له أجرا خاصا لمن فعل ذلك بهذا، وليس فيه نفي مطلق الأجر. مثل أن من صلى مثل ما قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن العبد إذا توضأ وصلى ركعتين وفرغ قلبه غفر الله له، وجاء في أنه إذا لا يحدث بها نفسه في الحديث الثاني ذكر أجرا عظيما لا يحدث بها نفسه، فليس فيه أن لو صلى ركع لو صلى لله ركعتين ولا وحدث نفسه وسهى فيها وغفر ليس معنى ذلك لا أجر له فيها أو أنه لا تكون سببا في تكفير السيئات، لا، إنما هنا ذكر فضلا خاصا لمن عمل عملا خاصا، ذكر فضلا خاصا وأجرا خاصا لمن عمل عملا خاصا وهو فهم